وقوله رحمه الله عند ذكر الكرامة ولا تحدي، نفي التحدي عن الكرامة له موقعان، نفي التحدي عن الكرامة له موقعان، أحدهما نفي ملازمته لها في أصلها، نفي ملازمته لها في أصلها، وهذا حق، فإنها قد توجد بلا تحدي، وهذا حق فإنها قد توجد بلا تحدي، والآخر نفي مقارنة التحدي للكرامة أحيانا، نفي مقارنة التحدي للكرامة أحيانا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، كما في قصة الغلام صاحب الراهب والساحر، فإنه جرى تحديا، ومثله في أمتنا تحدي خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم، تحدي خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم. والمذكور في كلام المصنف يحمل على الأول، والمذكور في كلام المصنف يحمل على الأول.